بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطارة القلوب للشيخ محمد مولود الشنقيطي الموسوي يعقوبي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا منه الكتاب، الآن وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل وأصل خوف الفقر وأصل فصل وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى والدواء في الحسن. قال لك من أوراد من مراد القلوب التي ترجم لها رحمه الله خوف الفقر. الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا صار يخاف من فقدها، فهذا يجعله يؤثر الدنيا على الآخرة ويضحي بكثير مما أمره الله عز وجل إرادة الدنيا وخوف فواتها. فقال لك هذا مرض، ما أصله؟ قال لك أصله سوء الظن بالله تعالى. سوء الظن أن تظن أنك مثلا إذا ذهب هذا المصدر من الرزق أو غيره أنك لن تجد غيره وأنك ستفتقر، وهذا سلاح للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفنا من أنك ستفتقر ولن تجد ولن تأكل كما كنت تأكل ولن تلبس كما كنت تلبس، خاصة إذا كان الإنسان عنده أطفال وما وأسرة، فإنه يخوفهم بهم، وهذا سلاح فتاك في الحقيقة. وكم يعني نضيع أمر الله عز وجل خوفا على أرزاقنا وما إلى ذلك، هذا يدل على ضعف اليقين وضعف الثقة في الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه يتوب علينا جميعا ويصلحنا، قال: والدواء في الحسن. يعني بما أن سبب هذا المرض سوء الظن بالله تعالى، فالدواء في ضده وهو حسن الظن به تعالى، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، وهو في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق عليك. قال تعالى في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولهذا قال جماعة من المفسرين كثيرون في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قالوا صدق بالخلف من الله عز وجل. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله، تعلق قلبه بالله وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الرزق بيد الله ليس في هذه الوظيفة أو تلك أو غيرها، فإنه سيقدم رضوان الله عز وجل على كل ما عارضه. نعم الإنسان يأخذ بالأسباب وما إلى ذلك، لكن لا يغلو بحيث يربط قلبه مثلا بالوظيفة أو بمديره في العمل أو كأنه لا يمكن أن يأتيه الرزق إلا عن طريق هذا السبب. ولهذا قال، وبهذا نعرف أن أمراض القلوب عموما تداوى بعكسها من المقامات الإيمانية. فمثلا الحسد نداويه بتربية النفس على حب الخير للناس وما إلى ذلك، مثلا الخوض فيما يعني مثلا فيما لا يعني كما هو المرض السابق تكلمنا عنه، يعني يربى في النفس الإقبال على الشأن، أن تقبل على، تربي نفسك على أن تقبل على شأنك وتترك الخلق للخالق إلا فيما أمرك الله عز وجل من مثلا منكر وقفت عليه أو دعوة يمكن أن توجهها أو إحسان إلى مخلوق أو كذا. أما أمور الدنيا التي لا ينفعك معرفتها، فتربي نفسك على أن لا تشتغل بها، تربية، النفس تحتاج إلى تربية. فمثلا قد تنازعك نفسك تقول مثلا: من صاحب هذا المبنى؟ مثلا أنت تسير في طريق، من هذا مثلا؟ ماذا يريدون أن ينشئوا فيه؟ هنا هذا الذي نقوله تربية النفس تأتي. النفس قلنا لا، ليس بين عشية وضحاها كذا تريد أن تصير الحسن البصري مثلا، لا، وإنما تقول لنفسك مثلا: وما شأنك أنت؟ ما شأنك بهذا؟ اشتغلي بما ينفعك، تقول لنفسك هكذا تربيها. ومثلا هي تريد منك أن تسأل، فقل: لن أسأل، أنا لا يهمني هذا، هذا ليس من شأني، حسن لسان ما أرتبكم أنا. هكذا تجاهد النفس على ذلك. مثلا كما قلنا مثلا إذا النفس مالت إلى حسد يعني شخص أو كذا، فتدعو له بالخير وتثني عليه وتراغمها، كأنك تمسك بنفسك وترغم أنفه. ولهذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، السرعة هو الذي يصرع الرجال من قوته. قال لك: ليس الشديد بالسرعة. قالوا في رواية: قالوا يا رسول الله، فمن الشديد؟ قال: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تخيل أن كأنه في صراع بينك وبين النفس وأنت صرعتها، فأنت الشديد، هذا الذي ملك نفسه عند الغضب وصارعها حتى صرعها، هذا هو الشديد حقيقة، وهو أشد من المصارعين الذين يصارعون الرجال، لكن أحدهم قد لا يملك نفسه، إذا غضب قد يقتل، قد يكفر، قد. أما هذا فإنه يضبط ويلجم نفسه بلزام التقوى، بزمام مخافة الله عز وجل. وهكذا فقس على كل أمراض القلوب مثلا، فإذا مثلا أساءت الظن أو كذا تقول لها مثلا اتق الله، هل أنت التي ترزقين نفسك؟ الله عز وجل هو الذي يرزق، توكلي على الله عز وجل والله لن يضر. وانظر إلى أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها وأرضاها، لما قالت لإبراهيم لما أتى بها، تخيل امرأة ترضع صبيا يدعها في وسط الصحراء، ما في بيت، ما في أحد، ما في أناس، فقالت يا إبراهيم أتدعنا هنا، أتدعنا، وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد عليها. فقالت في النهاية، وهذه القصة في صحيح البخاري حديث ابن عباس، قالت آه الله أمرك بهذا، فهمت أن إبراهيم لا يمكن أن يفعل هذا إلا بأمر الله، فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، لا يضيعنا، لا يضيعنا، يجوز، إذن لا يضيعنا. انظر إلى هذه الثقة المطلقة بالله عز وجل. ثم أخذت ترضع إسماعيل وكذا، حتى إذا فرغ ما عندها من الزاد تلفتت يمنى يسرى، ما في أحد، حتى الماء ما في ماء، تسعى بين الصفا والمروة، أخذت بالأسباب وكذا، فأرسل الله لها جبريل فهمز لها بئر زمزم، بئرا معينا إلى ما شاء الله عز وجل من السنين. انظر إلى هذه الثقة، وانظر إلى هذا الجزاء العظيم. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، لكنه العبد قد يبتلى، قد يزلزل، وهنا يأتي الثبات، وتظنون بالله الظنون. فالإنسان يجاهد نفسه ويحتاج إلى، يعني قد تمر به مواقف عصيبة، قد سأل الله العافية في الدنيا. إذن الدواء في الحسن، في حسن الظن. ولهذا قال بعدها وعلمي أن ما لديه لا يقل، وأن ما ترزقه لك يصل. قال لك ومن الدواء أيضا العلم القطعي بأن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين هم الذين لا يعلمون، فلا تكن أنت مثلهم شبيها بهم. فالله عز وجل خزائنه ملأ، و يعني وينفق أنا الليل والنهار، لم يغض ذلك ما في، يعني ما في يد الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، سحاء الليل والنهار، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو أن الإنس والجن أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، وقفوا في صعيد واحد، فكل إنسان وجن وكذا يتمنى ما يريد من أول التاريخ إلى آخره، فأعطى كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة أدخلتها في بحر ماذا تنقص منه؟ هذه الأمنيات التي كل إنسان وجن يتمنى ما شاء من أول الخليقة إلى آخره، ولا تمثل أقل من إيش؟ من المخيط، إبرة أدخلتها في بحر، الماء الذي يكون معك في الإبرة إذا أخرجته بالنسبة للبحر الخضم، إذا البحر محيطات أو كذا وأدخلت فيها إبرة، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا، فكيف تسيء الظن بالله عز وجل؟ وهذا أيضا ينبغي أن يختلط بالرضا، بالرضا، لأنك لا تعرف الله عز وجل هو الذي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم ما هو خير لك، فقد يقدر عليك شيئا ابتلاء أو لحكمة يعلمها أو لرفعة درجة لك أو فلا بد أن ترضى. ليس معنى هذا، بعض الناس يفهمون هذا الكلام خطأ، وأن الله عز وجل لا بد أن يغنيه، لا، لست أنت الذي تفرض على الله عز وجل الشيء الذي يقدره بحكمته البالغة، فأنت، لكن الشاهد أن الرزق لن يقف، لن تموت من جوع مثلا، أو لن تموت، فالله عز وجل كتب لك رزقا لا بد أن يصل إليك، ولهذا قال وأن ما ترزقه لك يصل، هذه الأرزاق مقدرة منذ كنت، يعني منذ الأزل، والله عز وجل علمها ثم كتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم كتبت وأنت في بطن أمك، يكتب رزقك وعملك وشقي أم سعيد وأنت في بطن أمك، فأنت تتقي، لا تثق بأن ما قدره الله عز وجل لك لن يستطيع أحد أن يرده عنك، وأنه ربما يصرف عنك هذا السبب وتأتيك أسباب كثيرة تأتي برزق أكثر أو أقل، فليست العبرة بهذا، وإنما القضية هي رضوان الله عز وجل، أن ترضي الله، هذه هي قضيتك، ليست القضية ها كم الراتب، كم جنيها أو كم ريال، هل نقص هل زاد، هل هذه التعاملات الحسية ليس فقط هكذا. ثم إن البركة هي العامل الأهم، رب مال قليل بارك الله فيه، ورب مال كثير وغير مبارك وكان سببا لشقاء صاحبه، مصيبة بعد مصيبة، خاصة إذا كان مصدره حراما أو كذا، فإنه كثير يعني تمحق بركته ولا ينتفع به صاحبه، وإن تلذذ به فكأنه يحاسب عليه ويأخذ به، وليست السعادة هي السعادة الظاهرة والتمتع بالنعم الظاهرة، بل سكينة الروح لا يعدلها لذة ولا فرح ولا سعادة، هذه السعادة الحقيقية. ولا تجد الآن كفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ومع ذلك حتى في الدنيا أرواحهم في وحشة من جسومهم، وتجدهم يلهثون ويشعرون أنهم ينقصهم شيء لكن لا يعرفون ما هو. وهنا تجد المسلم البسيط الفقير تجده راضيا بالقضاء والقدر وفي سعادة وانشراح، ولو كان إذا كان مؤمنا حقا تجده فقيرا وكذا ويبيع شيئا في يبسط في الأرض وكذا وهو مرتاح وفي سعادة. وهؤلاء تجد الإنسان عنده أبراج شاهقة وهو كأنما جبال الدنيا جاثمة على صدره من الكفر ومخالفة أمر الله عز وجل، فيكون في ضيق شديد ولا يعرف ما هو ولا يعرف لماذا خلق ولا من أين أتى ولا لماذا هو ذاهب. أنتم يا إخوة لأنكم ولدتم على الإسلام لا تعرفون قدر هذه النعمة، وإلا لو رأيتم من أضله الله عز وجل عن الإسلام لعرفتم قدر هذه النعمة التي أنتم فيها. ولهذا الناس الذين هداهم الله للإسلام بعد الكفر يعرفون جدا قدر هذه النعمة، لأنهم يعرفون الضلال الذي كانوا فيه والضياع الذي كانوا فيه. وللأسف أن بعض المنتسبين للإسلام ينظرون إليهم نظرة المعجبين، لا يعرفون الجحيم الذي يعيشونه، كما قال ابن القيم وغيره كلا إن الأبرار لفي، مثلا كما قال ابن القيم وغيره في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول في دورهم الثلاثة يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإذا القطع بأن الرزق سيصل إليك ولن يستطيع أحد أن يرده عنك ولن تموت حتى تستوفيه، إن روح القدس نفث في روعي وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه. إذن بهذا نكون فرغنا من هذا. وجاء المرض بعد هذا المداهنة، المداهنة باعتبار أن الميم زائدة فالدال هي الأصل، الدال والهاء والنون، بعد إيش؟ بعد أن فرغ من خوف شرع في حرف الدال، وهذا يأتينا في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وبادل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبنا، وأصلها الطمع والرياء دواؤه عندي لها دواء. يتكلم رحمه الله في هذين البيتين عن مرض من أمراض القلوب، والمصنف رحمه الله بدأ بالتخلية قبل التحلية، فبدأ بأمراض القلوب قبل ذكر مقامات الإيمان، لأن التخلية يقولون تسبق التحلية لما ذهبوا إليه، و رتب هذه الأمراض أبجديا على حروف الهجاء. وقد وصلنا إلى حرف الدال، حرف الدال، وفيه تكلم رحمه الله عن مرض واحد، لأن المداهنة أصلها مشتقة، حروفها الأصلية هي الدال والهاء والنون، فتكلم رحمه الله عن المداهنة وبدأ بتعريفها. وقد سبق أن منهج المصنف الأصل فيه أنه يعرف المرض ويذكر سببه وعلاجه، يعني يدور في حول هذه الثلاثة المحاور. قال وباذل الدين لإصلاح الدنا مداهن. إذن المداهن من هو؟ قال لك المداهن هو باذل الدين لإصلاح الدنيا، باذل الدين لإصلاح الدنيا. إذن المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، هذا هو تعريفها، فهي تختلف عن المدارات، المداراة تختلف عن المداهنة. أما المداراة فهي ممدوحة بشرطها، وأما المداهنة فهي مذمومة، كما قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. فالمداهنة معناها أنك تضحي بالدين لأجل أن تسلم لك دنياك، فتجد الإنسان مثلا يجد كافرا أو فاجرا أو يعني ظالما أو كذا، فيوافقه على الباطل من أجل أن يستفيد منه دنيا أو نحو ذلك. فهذا الأصل فيه أنه إذا لم تكن هناك ضرورة، خوف مثلا على النفس أو كذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز لأجل مثلا مجرد التوسع في الدنيا، بل هو حرام، فهو من أمراض القلوب. وأما إن كان مثلا لضرورة يخاف على نفسه القتل أو نحو ذلك، فهذا كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما المدارات فهي بذل الدنيا، انتبه، بذل الدنيا ليس بذل الدين مثل المداهنة، بذل الدنيا لإصلاح الدين أو الدنيا أو إصلاحهما معا، بذل الدنيا يعني إذا أنت تبذل شيئا من دنياك، لا تبذل شيئا من دينك، لا يكون على حساب دينك، لا تجامل في الدين، لا تقر على باطل، لا تجامل في الدين، لا، وإنما أمر في الدنيا، مثلا تعطي إنسانا مالا، تبتسم له في وجهه، تترفق به، وهذا يختلف، له أحكام مختلفة، فقد يكون مشروعا ومستحبا أو واجبا على حسب، كما ذكر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل هش له وبش، فقالت له عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. ثم لما دخل قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس ما اتقاء فحشه. فقد يكون رجل مثلا زعيم في قومه، أنت تتألفه من أجل من وراءه من المسلمين، أو رجع مصلحة دينية، لكنك لا توافقه على باطله، لكنك قد تقول كلاما هو حق في نفسه، أو تترفق في المقال له وتقول كلاما لا تقول فيه باطلا ولا توافق على باطل ولا تضحي بشيء من الدين. وطبعا معروف أنه حتى في الدين قد تكون إيش تضطر، إذا اضطررت بين مفسدتين ولم تجد بدا لك من ركوب أحدهما، فإنك ترتكب الأدنى دفعا للأعلى، هذا شيء معروف، لكن هذا لأجل الدين ليس لأجل الدنيا، فهو لا يدخل في المداهنة. أما المداراة فتبذل شيئا من الدنيا، تعطيه مالا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف مؤلفة قلوبهم وما إلى ذلك، هذا أمر ممدوح وهو موصل إلى خير. وكذلك حتى لو كان لأجل إصلاح الدنيا، مثلا إنسان سيضرك فيعني تتلطف به حتى لا يضرك، من غير مثلا وقوع في محرم كرشوة أو كذا، حيث لا تجوز يعني. فبالتالي هنا حينئذ لا إشكال في هذا التألف لأجل ما فيه من المصلحة، فهو مباح من جملة أمور الدنيا المباحة إذا لم يوقع في محرم. وكذلك إذا كان لإصلاح الدين والدنيا معا فهذه مداراة ولا إشكال فيها. فإذا اتضح لنا الآن الفرق بين المداهنة والمداهنة، هذا التعريف، هذا من حيث التعريف. طيب، قال لك: في بيعه قد غبن، يعني قد خسر. تغابن هو يعني الغبن هو الخسارة والشعور بالحسرة ونحو ذلك. فهنا قال لك: هذا قد خسر في بيعه، لأنه باع دينه بدنياه، والدين يستمر عاقبته، لأنه في الآخر عبد الآبدين تدفع ثمن ذلك، وأما الدنيا فهي حقيرة ويسيرة ومارة، فالإنسان عليه أن يقدم الدين على الدنيا ويستعين بالله عز وجل في ذلك. طيب، النقطة الثانية: أصل هذا المرض، قال لك: وأصلها الطمع، يعني أصل هذا المرض الطمع في عباد الله والخوف من ضررهم خوفا زائدا، والطمع في والجشع فيما عنده. فأنت لو كنت زاهدا، إذا استطاع الإنسان أن ينمي في قلبه الزهد في الدنيا ولا يتعلق بما في أيدي الناس، نسأل الله أن يصلحنا جميعا، فإنه حينئذ لا يلتفت إليه ولا يداهنه، لا يداهنهم على حساب دينه، لأنه يعلم أن الدين هو أغلى ما يملك، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أوثق الخسران كما قال القحطاني: وإذا أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر الأوطان. حتى لو تهرب تدع الوطن، تدع، أهم شيء أن يسلم للإنسان دينه، ولهذا شرعت الهجرة، يترك الإنسان وطنه وماله من أجل الحفاظ على الدين، فالدين هو أهم ما يملك الإنسان، خلافا لأهل الدنيا الذين يعظمون الدنيا ولا يقيمون ولا يرفعون للدين رأسا، لكن كل الناس سيموتون وسيلقون جزاء أعمالهم، ونسأل الله أن يتجاوز وأن يغفر وأن يعفو. ثم النقطة الأخيرة هي الدواء، طبعا الطمع في عباد الله هذا مرض عظيم سيأتي علاجه. هو ذكر كيف نعالج المداهنة، قال لك: والرياء دواؤه عندي لها دواء، يعني أصل هذه المداهنة هذه علاجها، والرياء دواؤه أي دواء الرياء عندي، يعني في نظري لها أي للمداهنة دواء، يعني أن دواء المداهنة هو نفس دواء الرياء الآتي. هو سيذكر بعد الرياء بعد المداهنة مباشرة الرياء سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه بعد الدال هاء نون تأتي الراء الرياء، فهو سيذكره وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. فهو الآن يقول لك إذا أردت أن تعالج المداهنة فعالجها بنفس العلاج الذي سأذكره لك في الرياء، لأنك لأن كما ذكر الشارح لأن المداهنة أيضا لأن الرياء أيضا أصله الطمع في عباد الله، لأنك لماذا الإنسان يرائي؟ لأنه يريد من الناس نفعا أو دفع ضر أو نحو ذلك، ولماذا يداهن؟ لنفس السبب. فالمداهنة غالبا تكون مثلا في دفع الضر، والرياء قد يكون لهذا أو لجلب النفع وهو الأغلب. فبالتالي دواؤهما مشترك، وسيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث يقول الناظم رحمه الله: وشمر إن أخذت في دواء عقيد ألوية ذي الأدواء يعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه أو اتقاء الضد. يقول لك شمر إن أردت، إن أخذت وشرعت، أخذ هنا من أفعال الشروع، يعني إن شرعت في علاجي دوائي في علاجي عاقد ألوية ذي الأدواء، يعني كأنه حامل اللواء لهذه الأدواء لهذه الأمراض، أمراض القلوب، يعني المرض الذي هو بمنزلة حامل اللواء لهذه الأمراض، يعني مرض رئيس وشديد من أمراض القلوب، بحيث شبهه بحامل الراية لجيش أمراض القلوب. ما هو؟ قال لك عن الرياء أحد البوائق، جمع بائقة وهي الداهية، يعني أحد الدواهي. وما هو الرياء؟ عرفه، طبعا هو دائما يعرف ثم إيش يقول السبب ثم بعد ذلك العلاج، هذا هو الأصل. قال لك إيقاع قربة لغير الخالق، إيقاع قربة يعني عبادة يوقعها لغير الله سبحانه وتعالى. بل طيب لماذا يوقعها؟ قال لك بل طلبا، هذا مفعول لأدي، يعني يوقع القربة طلبا للنفع من الخلق أو للحمد منه من خلقه، يعني ثنائه عليهم، أو اتقاء الضد وهو الضر من الخلق دفعا لضرهم أو دفعا لمذمتهم. فذكر أربعة أسباب للرياء: إما طلبا للنفع من الخلق أو دفع مثلا يستفيد منهم الدنيا مثلا، أو يدفع الضر عنهم في دنيا، يريد مثلا أن يدفع عنه ضرا، أو أن يثنوا عليه، أو أن يتقي ذمه. إذن لابد أن يكون عبادة، لأنه قال إيقاع قربة. إذا كانت غير عبادة لا مثلا تجمل أو شيء من أمور الدنيا للناس، هذا لا يسمى رياء. وشمر إن أخذت في دواء عقد ألوية ذي الأدواء عن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق بل طلبا لنفع أو لحمد من خلقه أو اتقاء الضد. أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم ثم ما لدنيوي امتطاه سلما ثم تما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر. تكلم رحمه الله، لا زال كلامه موصولا حول أمراض القلوب، وقد وصل في ترتيبه الهجاء إلى هذه الأمراض إلى حرف الراء، حيث يتكلم لنا رحمه الله عن مرض الرياء، وقد كنا شرعنا فيه في الدرس الماضي، ووصلنا إلى أنه عرفه بإيقاع قربة لغير الخالق، كما قالوا إن هذا هو تعريف القرافي رحمه الله للرياء، إيقاع قربة أي عبادة لغير الخالق. فخرج بذلك إيقاع غير القرب كالأمور الدنيوية ونحو ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل كان في صحيح مسلم: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، لما سأل عن الكبر. بعض أصحاب لما سأل عن الكبر فقال إن أحدنا يحب كذا وكذا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وعلى كل إن إذا إنسان تزين رغبة في المباهاة وكذا، هذا ليس بشيء ممدوح وشيء مذموم، لكنه قد لا يدخل في الرياء المذموم شرعا بهذه النصوص التي ستأتي، لكنه قد يدخل في حب التكبر على الناس، ولذلك نهي عن ثوب الشهرة مثلا حتى لو كان، فالإنسان يتوسط، ينبغي له أن يقتصد وكذا. لكن هل هو رياء؟ لا، قد يكون مرضا قلبيا آخر ما نوع من أنواع الكبر كونه يحب أن يتكبر على الناس بذلك. فرق بين أن تحب أن يكون ثوبك حسنا ونحو ذلك، وبين أن تحب أن تتميز على الناس بثوبك وأن تكون أنت أجمل من غيرك وكذا، لا سيما إذا أردت إيش أن يثني الناس عليك بذلك وأن يظهر ذلك عند الناس كلهم أنك أحسنهم ثوبا، وأن هذا يعني قد يكون يعني غيره أحسن منه، كون الإنسان يحب أن يتوسط في ذلك بحيث لا يكون يعني من أرذل الناس، ولا يكون يعني بحيث يكون شاذا عنهم في إيش في الفخامة وفي كذا، لأن هذا يكسر قلوب الناس ويوقع في النفس زهوا وقد يؤدي إلى أشياء غير مرغوبة. لكن نحن لا نتكلم عن هذا الآن، نتكلم عن الرياء. الرياء يتعلق بطاعة يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى وما يتبعه من النوايا الحسنة، من إرادة الجنة مثلا نجاة من النار وما إلى ذلك، هذه نوايا طيب. وأما كون الإنسان يريد بها غير ذلك، وهو ما أشار إليه في البيت الذي بعده بقوله بل طلبا لنفعنا وحمد، بل طلبا لنفعنا ولحمدي من خلقه أو اتقاء الضد، قال لك يعني أكثر كثير من ما يتعلق بالرياء يدور حول هذه الأمور الأربعة. إما أنه يعني طلب لإيش للنفع من الخلق، تريد مثلا شخص أن يرقيك أن يعطيك مالا أن أو اتقاء ضد ذلك وهو الضر، ترائيه مثلا من أجل أن لا يضرك في شيء معين، أو تريد حمدهم أو اتقاء ضده وهو اتقاء الذم. قال لك هذه الأربعة النوايا تدخل في أو النيات الأربعة تدخل في الرياء، إذا أردت من الناس أن يثنوا عليك أو أن لا يذموك، أو كذلك تريد منهم أن ينفعوك أو أن لا يضروك فتظهر لهم شيئا من الطاعات وكذا، لأن الرياء أصلا مأخوذ من الرؤية، اشتق من الرؤية، ولهذا اختلف عن التسميع من هذه الجهة. التسميع يكون بالسمع مثلا عبادة، إما أن تكون عبادة تسمع أو أنك بعد أن تنتهي من العبادة تتكلم بها حتى يعلمها الناس، هذا يعتبر تسميعا لا يعتبر رياء. ولذلك حتى في الحديث فرق بينهما، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، لكن حكمهما متقارب لأن المقصد منهما متقارب أو واحد تقريبا، لكن هناك بعض الفرقات اليسيرة بينهما. طيب قال هنا أعظمه ما كان وصلة إلى، هو سيذكر بعض التفاصيل لذلك لن نذكرها نحن الآن، سيذكر بعض التفاصيل إذا نوى كذا هل يعتبر ريانا أو لا، سيذكره إن شاء الله فيما يأتي. أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم. قال لك الرياء مع شناعته والنصوص الكثيرة في ذمه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعمل، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. إذا من أراد ومن أراد، من أراد ومن أراد، ولهذا جاءت النصوص بأن من أرادهما معا على الوجه يعني الذي لا يشرع فإنه يبطل عمله، كما جاء في الحديث الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ أنه قال فهو للذي أشرك وأنا منه بريء وأنا عنه غني. فالإنسان إذا أراد الله وغيره بالعمل مثلا، وكذلك جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وأول من تسعر بهم النار أيضا بسبب الرياء عالم ومجاهد ومنفق، والحديث معروف عندكم سعر بهم النار والحديث في صحيح مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، إلا أنه متفاوت في ذلك. فأعظمه ما توصل به إلى محرم آخر، يعني يرائي من أجل أن يظن به أنه أمين فيعطى ما ليتيم يأكله، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، الوسيلة رياء والغاية أكل مال اليتيم، ثم مال دنيوي امتطاه سلما، ثم الرياء الذي هو دون ذلك أن يتوصل به إلى مباح، الرياء نفسه محرم لكنه يريد أن يصل به إلى مباح، كمن يرائي شيخا ليتزوج ابنته، زواج ابنة الشيخ مباح مثلا، لكن الرياء كونه يتخذ الأعمال الأخروية يظهرها للشيخ وهو على خلاف ذلك مثلا من أجل أن ينال منزلة عنده، الوسيلة محرمة وإن كان المقصد حراما، ولذلك كان دون الذي قبله وكلاهما حرام وباطل، لكنها الأول أشنع لأن الغاية نفسها محرمة أيضا. والزمن الظاهر للمجلس سينتهي لأن الزوم عنده زمن معين ينتهي عنده، فلعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.